راديو أجيال يقدم من سلسلة برامج الهدى نبأ من السماء مع الشيخ الداعية صلاح الدين أبو عرفة. جزاكم الله خيرا في حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما أرسل من الرسل، بداية من نوح إلى الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام، وما أنزل من الكتب من التوراة والإنجيل والقرآن والصحف الصالحات. الحمد لله على الهداية والإيمان والنور والبصيرة. هذا نبأ من السماء تابع لأنباء خلت كلها من هذا الكتاب المجيد على آية مبصرة، كما في الإسراء أن قال الله: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الآية التي استوقفنا أو جعلناها علقا في اللقاء الفائت كانت من سورة الملك، وقلنا إشارة إلى سورة الملك هي كما اسمها تبارك الذي بيده الملك. أول آية فيها تأكيد الملك لله، تبارك الذي بيده الملك. في آخرها آية. الملاحظ العظيم أن الآيات الخمس الأخيرة كانت تتكلم عن الساعة وعن دنوها، فقال الله عن حكاية عن الكافرين قولهم: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هم يسألون عن الساعة، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. استمع أخي واستمع حال الآيات وكيف ستنتقل نقلة عظيمة. قال الله: فلما رأوه زلفة، يعني رأوا الساعة قريبة، سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. انتهت إلى الآن 29 آية، بقيت الآيات 30 التي تختم سورة الملك وما أدرك، فهي هي: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هكذا يختم الملك ويختم على الملك. الماء الغور الذي غار في الأرض، فمن يأتيكم بماء معين يعني تراه العين ظاهرا عينا إلى الأرض، فكأن الملك كله على الماء. فأن ختم الله سورة الملك تبارك الذي بيده الملك، ختمها بقل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هذا يعني أننا إذا قرأنا أن الله يربط بين الناقة والسقيا، بين الناقة والماء كما في سورة القمر: نبئهم أن الماء قسمة بينهم، أي بين مؤمني صالح وبين الكافرين، والناقة والماء هذه علاقة عظيمة جدا بدت تتجلى وتظهر واضحة. هذا إخواننا بعد أن ندع ما قد قيل وقد كتب وليس عليه سند ولا حجة ولا شاهد، لا من نبوة ولا من غيرها. نسأل الله أن يغفر لكل من كتب فيها ولم يتبين. أما قول الناس إنها خرجت من الصخر، هذا لا دليل عليه أبدا، وعليك بعلماء الحديث رضي الله عنهم جميعا، هؤلاء أمناء الدين عليك بها. إن هم حققوا لك حديثا في إخراجها من الصخر فاجعلني لك تابعا ولقولهم مؤمنا. إنما أدين لله وأشهد الله أن ليس من هذا شيء أبدا، والمؤمنون يعلمون. فنقول الآية كانت ناقة الله وسقياها، وعندما تكلمنا في لقاءات فائتة رغبنا الناس أن يرجعوا إلى سورة الحجر، إذ أن سورة الحجر في الحقيقة هي اسم لقوم ثمود، هم أصحاب الحجر، أصحاب الحجر هم قوم ثمود. هو إذ ما صح في أمر الناقة كما قلنا في اللقاءات الفائتة إلا حديثان في حق الناقة: أحد الحديثين حديث عبد الله بن عمر عندما دخل بهم النبي عليه الصلاة والسلام حجر ثمود. استمع، حجر ثمود، فهم أصحاب الحجر. والحجر والحجر في العربية ما تعرف من المنع، ألا نقول هذا حجر صحي كما في سورة الفرقان كذلك، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورة، ومنها نسميها حجرة لأنها تحجر داخلها وخارج عن خارجها أو بالخلاف. فهم أصحاب الحجر، وقلنا أنهم كما في اللقاءات الفائتة سموا أصحاب الحجر على اعتبار أن المستكبرين من الكافرين كانوا يحجرون رزق الله اللي هو في الحقيقة أصل تشغيل الحياة في الأرض اللي هو الماء، فكانوا يحجرونه عن ضعفائهم فيتمكنون من أصول الرزق اللي هو الماء، فيجعلون به أنفسهم بالقوة والمنع، ويجعلون الناس لهم عبيدا بحجرهم على هذا الماء. أنت تقرأ من هذا في سورة الأنعام، استمع، وما أدراك ما هي الناقة من الأنعام أخي. في سورة الأنعام قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم. قبل أن ندخل في هذا انتبه، قال وجعلوا لله مما ذرأ يعني ما خلق من الحرث والأنعام نصيبا. انتبه إلى قوله الحرث والأنعام. الآن واضح أن البشرية في الحقيقة تحيا بأحد هذين الأصلين، إما الحرث أو الأنعام. الحرث اللي هو النبت، في من الناس قد يحيا بغير طعام الأنعام، ولكن هو يعوزه الأنعام من الركوب ومن اللباس، من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، ومن الراحلة اللي تكلمنا عنها في اللقاء الفائت. فالله يتكلم عن الحرث والأنعام على أنها أصول تشغيل الحياة في الأرض، ولكن يعلم أن الحرث لا يكون حرثا، وأن الأنعام لا تكون أنعاما حتى تقطر قطرة الماء من السماء. فما لم تقطر كلمة السر الماء من السماء فلا نبات ولا أنعام. تكلمنا أن الماء هو الأصل الأول. الآن الحرث والأنعام. الغريب أخي أننا نقرأ في سورة الأنبياء، وراسلنا وذاكرنا أخ قال إننا نراك أو نسمعك تنتقل من سورة إلى سورة وتذكر الآية الفلانية من السورة الفلانية، فقلنا له إن شاهد ما نفعل حديث النبي الصحيح قوله إن هذا القرآن يصدق بعضه بعضا، فإذا سمعتنا نتل مرة من الأنبياء ومرة من الأنعام ومرة من البقرة إذ أن القرآن يصدق بعضه بعضا. إن موسى عليه الصلاة والسلام ذكر في القرآن 36 مرة وفرعون 74 مرة، فإذا أنت تلوتها من الشعراء فصدقتها من القصص ثم صدقت التي في القصص من الحاقة فقد صدقت نبيك، إن القرآن يصدق بعضه بعضا. فلا تعجب إن هذا القرآن كما قالت الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا وما أدرك. فعند الحرث والأنعام نجد في سورة الأنبياء كلاما من الله عن نبي الله سليمان وعن أبيه داود. هؤلاء النبيان هما الوحيدان اللذان ملكهما الله الملك صراحة في الكتاب، داود وسليمان. في سورة الأنبياء الله لا إله إلا هو يذكر كل نبي بخاصة ظاهرة في حياته. قال عن داود وسليمان، قال وداود وسليمان إذ يحكمان، اسمع، في الحرث. احنا قلنا في سورة الأنعام قوله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام. الآن هؤلاء الملكان، أنا اخترنا هذا لنقول للناس إن ملك الناس في الأرض والحضارة العصرية والقرن العشرين هذا لا يعني أن تتقدم البشرية في زخرفها وصناعتها، أنها كلما تقدمت خطوة باتجاه الزخرف والصناعة تباعدت خطوة عن الكلمة الكتاب وعن الروح، هذا باطل. أنت لا تستطيع أن تتقدم إلا بالكتاب، هو ليس موازيا للتقدم، أنت تتقدم على بناء على لبنات كلمة الله في الكتاب. فالله لا إله إلا هو يحدثك عن خير ملكين في الأرض، هو نفسه لا إله إلا هو أيد ملكهما، فقال وداود وسليمان إذ يحكمان. استمع، فبحث الناس الآن وتقديمهم عن الحكم ورغبتهم أن يحكم الكتاب في الناس وأن يطبق الكتاب في الناس أولى بهؤلاء الداعين إلى هذه الصالحة أن يتعلموا هم أنفسهم أن الكتاب يوم حكم حكم من الحرث والأنعام والماء وإدارة الاقتصاد بداية من علم الناقة ثم ختاما بالآية الكبرى التي مع موسى. إنما الدين النصيحة أنا أهيب بكل مؤمن وداعية أن لا يدعو إلى تحكيم كتاب الله أو تطبيق شرع الله وهو لا يعلم أصلا آية الله المبصرة وراية آية الله الكبرى إلى العالمين. هذه دعوة فجة منقطعة من أول سبيلها. لا جرم مكثنا عقودا ونحن ندعو ولكن السبيل لا تزال تتباعد. فعلينا بما نزل به الكتاب الأول. داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. استمع، هذا إنجاز التعبير، دعنا نسميه بما يصطلح عليه العامة اليوم الشفرة الاقتصادية. الآن هؤلاء الملكان المعلمان يحكمان في الحرث. الحرث كما قلنا أخوانا اللي هو النبات، كل ما تنبت الأرض. يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. قلنا حديث النبي الصحيح ما من نبي إلا رعى الغنم، بالتالي يا إخواننا لا يصح ولا ينبغي ولا ينصلح ولا يستقيم أبدا أن تتكلم في الدين وأنت لا تعلم معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا رعى الغنم. هو في الحقيقة ما من نبي إلا ليقول للناس أن لا إله إلا الله، فكأن النبي يريد أن يقول إنك لا تستطيع أن تقول للناس أن لا إله إلا الله حتى تعلم أنت كيف يرعى الغنم وما معنى رعاية الغنم وما في بطن مراعي الغنم، بعدها أنت تتكلم عن الرب الأعلى بعلم. سبح اسم ربك الأعلى، من هو؟ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدأ والذي أخرج المرعى. في ختامها إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. فداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، إحنا الآن نتكلم عن الحرث والأنعام لأننا نتكلم عن في بطن الناقة الآية المبصرة وما أدراك، وفي الحقيقة نتكلم الآن في كتاب الله من كتاب الله في بطون الاقتصاد وأصل الحياة. فقال يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. النفش إخواننا هو ما تعرفه أنت المنفوش، كما في سورة القارعة وتكون الجبال كالعهن المنفوش. العهن اللي هو الصوف، أنت إذا جئت إلى الصوف المنسجم فنفشته كما تعرف أخي. فقال إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. استمع، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. كأن الأب المعلم داود لم يقض بها بالحسنى وبالحق حتى فهمها الله سليمان. فما هو الشيء الذي يصرح الله أنه هو من فهمها لنبي كسليمان وداود، هو من فهمها. فأن تتكلم في الحرث والغنم والاختلاط والنفش والتداخل، هذه هي شفرة الاقتصاد التي وددنا لو أن أهل الملة هم الذين حرصوا عليها. كأن الله يريد أن يقول لك لا اقتصاد ولا حياة ولا ذهب ولا فضة حتى يعلم الحرث والأنعام والغنم وألا نفش فيها. حتى أننا نقرأ من سورة القصص، من سورة صاد ما سبق وتلوناه في اللقاءات الفائتة عن داود عندما تسور الخصمان المحراب، قال أحدهما إن هذا أخي له 99 نعجة. استمع، 99، هذا الرقم نعرفه نحن في الاقتصاد، ولي نعجة واحدة. هذه نسب الاقتصاد والخطوط البيانية وتوزيع الحصص. الآن الاقتصاد يوزع نسبة كذا للسياحة ونسبة كذا للثروة الزراعية وكذا للثروة الحيوانية وكذا للتصنيع. هذه الحصص الاقتصادية هي الإشارة الكتاب عندما قال داود عليه الصلاة والسلام قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء، اسمع، لا يبغي بعضهم على بعض. ولكن ألا ترى الملك داود لا يقضي إلا بالنعاج أو بالغنم؟ هذا يعني أن أحسن حال العالم إذا علم الاقتصاد أن يعلم الغنم والأنعام والنعاج والحرف، أما ما فيه العالم اليوم من نظم المعلومات هذا ما يعين، وهذا زخرف تستغني عنه البشرية، ولكن الله لا يتكلم إلا بالأصول التي لا تستغني عنها البشرية. فالآن هذه دعوة لكل من أراد أن يدعو إلى الله أن يتكلم من أصول الكتاب وأن يدفع باتجاه هذا الكتاب. بالتالي نرجع إلى الناقة. بعدما علمنا أن النبيين الملكين في الأرض في الحقيقة أشار الله أنهما يوما ما زكى الله حكمهما في النعجة والغنم والحرث، فالذي دخل القرن العشرين أو القرن المئة وهو لا يعلم أصول الحرث والأنعام كأنه لا يعلم لا اقتصادا ولا نباتا ولا إدارة ولا شيئا من هذا، بل هو في الزخرف أكثر مما هو في الحقيقة. فإذا قال الله عن الناقة والسقيا فهو يتكلم في الحقيقة. الآن بدأت الآيات كما أول ذكر لها كان في سورة الأعراف، وهذا تلوناه من قبل عند الآية 73 من قوله تعالى قال هذه على لسان صالح هذه ناقة الله لكم آية فذروها. هذا هو واقع الآية، واقع الآية كما قال ناقة الله وسقياها، ثم قال استمع في سورة الأعراف قال فذروها تأكل في أرض الله. هذه الكلمات هي الاقتصاد كله، وآية الله لا إله إلا هو أنه يملك السماء والأرض. قال فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، هذا هو الأمن، فيأخذكم عذاب أليم. فدعونا نتوقف كما توقفنا، وفي الحقيقة احنا قطعنا شوطا لا بأس فيه. اتباعا على ما تكلمنا كنا وصلنا إن ثمود في الأصل كلمة الثمد وكلمة الناقة وكلمة الصالح، هذه المنظومة المتسلسلة هي من ذاتها تحل علم الناقة أصلا دون حاجة إلى مرويات لا أصل لها، لا صخرة ولا اسم الصخرة ولا حتى في بطون أمهات الكتب التي نتعلمها ذكرا لامرأة اسمها أم عنيزة كان عندها فتيات أغرت بهن من عقر الناقة، هذا لا شيء من العلم ولا ينفع في شيء ولا يقدم شيئا، بل هو يصرف أصلا عن الحقيقة وعن الأصول، فلا تأخذ منه شيئا أخي. فالآية التي تكلم الله فيها لم تجد على ذروها تأكل في أرض الله، كان صالح يقول لقومه هو أنشأكم من الأرض. الآن البشرية أخي تقتتل على حدودها في الأرض، ولا تقتتل إلا على الحدود الصالحة في الأرض الصالحة للحياة. ألا تراهم يقتتلون على الأراضي الخصبة وعلى منابع المياه ويدعون الصحارى؟ أرأيت أمة تقتتل على صحراء ثم تسيجها إلا أن يكون في بطنها ما تعلم من النفط لينفعها؟ إنما قبل أن يكتشف هذا النفط ما كانت الأمم تقتتل على صحراء أصلا، ولكن يقتتلون على آبار الماء وعلى الواحة وعلى منابت الطعام. فعندما كلمنا الله لا إله إلا هو تكلمنا بمنظومة كان وجب علينا أن نعلم أن الذي يتكلم هو الحكيم، فالثمد والناقة وصالح، هذه أصل العلم. وقلنا إن أصل ثمد في لسان العرب هو قلة الماء، واستشهدنا منها من الحديث الصحيح في صحيح البخاري في كتاب الشروط من صلح الحديبية من قول الزبير بن العوام، قوله قال وجئنا على ثمد قليل الماء، فالثمد قلة الماء، ولكن سورة الشعراء تشير أن ثمود كانوا في رغد من الماء، كما قال الله على لسان صالح قال أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون، فوضح أن قلة الماء كانت افتعالا من المستكبرين من قوم صالح، هم يعلمون أنهم لا يصح لهم أن يمنعوا هذا الرزق عن الخلق وعن المستضعفين، وهم يعلمون أن الله الحق لا يأذن بهذا، لأجل ذلك تراهم يأتون بشركاء لله وأصنام وأصناما يعبدونها من دون الله، يعلمون أن هذه الأصنام ستجيز لهم، لأن هذه الأصنام في الحقيقة لا تتكلم، هم يخلقون أصنامهم فيضعون عليها وفي أفواهها ما يجب أن يكون، فتكون لهم بهذا ربا يعبد من دون الله. وهذا في الحقيقة هو حال الأنظمة التي عبدت وعبدت من دون الله. النظام الاشتراكي في الحقيقة هو إدارة اقتصاد وطعام، هو يعلم أن الله لا يأذن لهم للمنظومة الاشتراكية بما قسمت وحصحصت هي في حقوقها، وهم يعلمون، فتراهم يكفرون ربهم فيأتون لأنفسهم من أنفسهم ربا يجيز لهم أو يقول بقولهم. كذلك الرأسمالية هي تفعل أمرا خلاف أمر الله، فلا بد لها أن تكفر ربها حتى تفعل. هكذا جرى مع ثمود ومع عاد ومع قوم نوح، كما ختم الله في ثمود قال ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود، كذلك كان في عاد. والعظيم أخي بحمد الله أن الله عذب أو أهلك أمتين بعذاب واحد مماثل، قوم ثمود وقوم شعيب أصحاب الأيكة وأصحاب مدين. هو في كثير من التفاسير يظن أن أصحاب مدين قوم وأن أصحاب الأيكة قوم، ولكن في الحقيقة لمن تدبر هم قوم واحد، كما أن تقول ثمود وأصحاب الحج، فتقول مدين وأصحاب الأيكة هم أمة واحدة. هذه بشارة لكل من كان يقول إن القرآن هذا صالح لكل زمان ومكان. ترى أن شعيبا خوف قومهم ودعاهم أن يدعوا ما سلف في الأولين مما فعل ثمود، فحتى إذا أهلك الله مدين أصحاب الأيكة قال ألا بعدا لمدين، انتبه، كما بعدت ثمود. هذا يعني أن الزلة والخطأ والضلال كان واحدا. خطأ قوم شعيب كان في نفس خطأ قوم صالح. قالوا لشعيب، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. استمع الآن، لما قلنا إن الناقة والسقيا أصل إدارة الاقتصاد وعجلة الحياة في الأرض، كان يؤكد هذا ما جرى مع قوم شعيب عليه الصلاة والسلام. هم يتكلمون عن أن نفعل في أموالنا ما نشاء، هذه هي الحرية الاقتصادية، وما في شيء أن تفعل في أموالك ما تشاء، لأن المال أصلا والرزق ليس مالك، هو من الله، من حقه هو أن يصرفه كيف يشاء فيضعه في حله وينهى عن حرمته. فبذلك نكاد نعرف أن ما قيل في الكتب عن إخراجها من الصخر كان في الحقيقة صرفا عن نور عظيم. الناقة أخي كانت الآن، كان الآن يجب على البشرية كلها أن تعلم علم الناقة والسقيا. الاقتصاد كله، العالم كله يجب أن يرجع إلى علم الناقة والسقيا وإدارة الاقتصاد. صدق أخي، الآن برامج الاقتصاد العالمي عندما تشخص حالها والضعف والخلل هي في الحقيقة تماما تتلو آيات صالح وثمود والناقة مرة أخرى. فلو أنهم رجعوا إلى هذا الكتاب لتبين. ما في الآن أمة كفرية تدين لغير هذا الكتاب إلا وهي في الحقيقة تفعل وجها من وجه زلة وكفران ثمود في قوم صالح مع صالح عليه الصلاة والسلام. فعندما نكثر ونكثر وندفع في اتجاه الناقة، نحن لا نتكلم لا في الأساطير ولا في قصص الأولين، نحن نتكلم في حياتنا اليوم. فالناقة والماء والسقيا هو أصل الحياة. فحق وحق لله لا إله إلا هو أن قال وآتينا ثمود الناقة مبصرة، ثم قال في فصلت وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فقوله فهديناهم، الناقة والسقيا هداية للعالمين، وثمود والناقة وصالح قصة للعالمين، لا ينبغي أن يقال إنها انقضت. كيف تنقضي وهي ما زالت تتلى في هذا الكتاب؟ وأنا في الحقيقة أدعو المؤمنين قبل غير المؤمنين أن يرجعوا إلى الناقة، إذ لم تكن في يوم ما أسطورة ولا قصة ولا حكاية، كانت دينا أقام عليها الله الملكوت كله، بشاهد قوله في سورة الغاشية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، سماء